حديث بستو ايكي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كيس ابو سعيد خدري خدري جرازي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس تغنبري صلى الله عليه وسلم دبيجل يدخل اهل الجنة الجنة خلق بحسد دتنا بحسد واهل النار النار وخلق اوغري دتنا اوغري ثم يقول الله تعالى اشتهنج خد تعالى دبيجل اخرجوا ابدرخا من كان في قلبه هركسك هبت الدليويدا مثقال حبة تمدنتكك من خردل اشخندلك من ايمان اش ايماني فيخرجون منها بإن درخستن اش جهنمي قد اسودوا يترشبون فيلقون في نهر الحياة بإن هابتن اتربار حياة دا او الحياة ان ربار حياة دا ربار جياني وقت خد تعالى هابتة دا ساخد بن شك مالك مالك بشكتي كقوت يا نهر الحياة أن قوت يا نهر الحياة فينبتون بجعبت هدشين بن كما تنبت الحبة شوى دنتكك طوفك شين ببت في جانب السيل الرخي أوفك وبوش وبتشت وصا أوجك دشين بن ألم ترى ما تندت يا أنها هنديك أفدنتك هيا أفطو بهيا تخرج الدركة بتن وقت شينت بت صفراء يزا ملتوية ويخارة عينا أوجك وصد دركبن التازنة وتخشكوكن وسر وشابت وانتقشن